طار بجنح طيري لك حبي وغرامي، حبي وغرامي، حبي وغرامي. صوب النجف راح لك يبع السلامي، يبع السلامي، يبع السلامي. طارب جنح، طارب جنح، طارب جنح طيري لك شوقي وغرامي، شوقي وغرامي، شوقي وغرامي. صوب النجف راح لك يبع السلامي، يبع السلامي، يبع السلامي. طارب جنح طيري لك شوقي وغرامي، علي شوقي وغرامي، علي شوقي وغرامي. صوب النجف راح لك يبع السلامي، علي يبع السلامي، علي يبع السلامي. عايش على محبتك ومشتاق لزيارتك يا علي، وبشوفتك ترتاح لنظار يا علي، وبشوفتك ترتاح لنظار. قلبي يحن صار لك محتار، اريد اسألك انت بشر لو ملك، محتار محتار، انت بشر لو ملك، محتار محتار. فخر الشعر قبلك واسمع كلامي علي، واسمع كلامي علي، واسمع كلامي. صوب النجف راح لك يبع السلامي علي، يبع السلامي علي، يبع السلامي. شوقي وغرامي علي، شوقي وغرامي علي، شوقي وغرامي يا علي. صوب النجف راح لك يبع السلامي، يبع السلامي، يبع السلامي. هالليلة يحلى السهر بس أنا ويا القمر، ونرتل من الصور آيات آيات، ونرتل من الصور آيات آيات. قعدنا على برد الهوى يجمعنا خيط الضوى، نكشف خبايا الهوى والشوق بالذات، نكشف خبايا الهوى والشوق بالذات. يا ربي ما أجملك حبك وسامي علي، حبك وسامي علي، حبك وسامي. صوب النجف راح لك يبع السلامي علي، يبع السلامي علي، يبع السلامي. شوقي وغرامي وعلي، شوقي وغرامي علي، شوقي وغرامي، شوقي وغرامي. يبع السلامي، يبع السلامي، يبع السلامي. شعل القمر ضحكته وغمازته بوجنته، شام بكتر شفته مملوح مملوح، شام بكتر شفته مملوح مملوح. قلب بسعادة يدك من ضحكته يختنك، متخبل من العشق مجروح مجروح، متخبل من العشق مجروح مجروح. ويغني صار الفلك انت امامي علي، انت امامي علي، انت امامي. صوب النجف راح لك يبع السلامي علي، يبع السلامي علي، يبع السلامي. شوقي وغرامي، شوقي وغرامي، شوقي وغرامي. طارب جنح طير لك لك يبع السلامي، يبع السلامي، يبع السلامي. نادى بلساني الفخر منه اللي شايف حجر، يولد لواحد قمر ما صار ما صار، يولد لواحد قمر ما صار ما صار. هذا الأمر تفرزه تتوضح المعجزة، لذاعة والتلفزة تحتار تحتار، لذاعة والتلفزة تحتار تحتار. تدوى عسى نروحي لك أنا وعمامي علي، أنا وعمامي علي، أنا وعمامي. صوب النجف راح لك يبع السلامي علي، يبع السلامي علي، يبع السلامي يا علي. شوقي وغرامي، شوقي وغرامي، شوقي وغرامي. صوب النجف راح لك لك يبعث السلام يا أمير المؤمنين يا علي. والكعبة حيني ولدت باسمك ترى استنجدت، ادركني حيلي انتخت مولاي مولاي، ادركني حيلي انتخت مولاي مولاي. أمو تنادي الابن وبرمشة مني الجفن، يحضرها حقي أجن ويتيه الراي، يحضرها حقي أجن ويتيه الراي. فاز اللي دربك سلك حجي وصيامي علي، حجي وصيامي علي، حجي وصيامي. صوب النجف راحي لك يبعث سلامي علي، يبعث سلامي علي، يبعث سلامي يا علي. طارب جنح طيب سلامي سلامي سلامي يا علي يبعث سلامي.